في أشياء طلبناها منك أمس ولا أعطينا الله الشفاء. ما شاء الله. في إيش من ناحية سماعي من علي؟ يلا جبتوا لنا معكم التهذيب. ما عندك الموسوعة؟ اقرأ لنا يعني في روى عن من؟ علي بن ربيعة هو الوالبي؟ ها؟ سمرة. سمرة. طيب انظر في الأخير كده هل ذكر شيء عن رواية عن علي في إرسال أو شيء في أواخر الترجمة؟ طيب قول يا ابن سعيد لماذا هذا؟ ها اقرا ايش عندك في الحاشيه. هذا الحسن العرني غير الذي نحن فيه، هذا شيء اخر عجيب. يعني من كلمة يحيى بن سعيد هو لما قال كنت أتعجب من هذا فإنه كان حدثا في عهد علي. طيب يحمل على أن هذا رأيه في المسألة، ومن علم حج على من لم يعلم، ما فيها شيء. يعني ممكن العالم يقول فلان لم يسمع من فلان، ولكن عندما يعني نقرأ في المطولات نجد إثبات السماع، فمن علم حج على من لم يعلم. إحنا قلنا على أن علي هو كان شاذا ولا يمكن أن يكون له شأن حتى يردفه علي خلفه. ها؟ لا يعني ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم فلان ده ما له شأن وفلان له شأن. لا يعني. في العادة يعني إنه يعني الصغار هؤلاء يردفون، ما حد يردف الكبير، ما يردف إلا الغلام والصغير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لازلنا في ألفاظ لها منزلة معينة عند الإطلاق، و تستعمل في غير هذه المنزلة بقرينة تدل على ذلك، فإن لم توجد قرينة فالأصل إبقاؤها في المرتبة التي وضعت لها. قولهم فلان أخرج له البخاري أو مسلم في الأصول أو لم يخرج له أحدهما في الأصول، الأصل أن البخاري إذا احتج برجل في صحيحه فمعنى ذلك أن الرجل يحتج به عند البخاري، إلا أنه يحتج به عند البخاري، إلا أنه قد يخرج صاحب الصحيح لمن هو سيء الحفظ في الأصول. قولي السابق الأصل أن البخاري إذا احتج برجل في صحيحه فمعنى ذلك أن الرجل يحتج به عنده، هذا هو الأصل. وإن كان يمكن أن يقال إنما احتج به على هيئة معينة لا على الإطلاق، كأن يحتج به من رواية عن فلان، أو يحتج به في زمن دون زمن أو غير ذلك، هذه تكون قرائن يعمل بها في موضعها. لكن الأصل أنه أخرج له احتجاجا، أي أنه يراه حجة لأنه أخرجه في كتاب موسوم بالصحة، والصحة لها شروط يعني وجودية وشروط انتفائية إلى غير ذلك في الراوي وفي المروي. فإذا أخرج له على وجه الاحتجاج يعني في الأصول يكون هذا على باب الاحتجاج بالراوي نفسه. فإذا قلنا أنه يحتج به احتجاجا مقيدا يكون هذا لقرينة، فما لم تكن قرينة فالأصل إعمال الأمر الذي سمعتم. الأصل أن البخاري إذا احتج برجل في صحيحه فمعنى ذلك أن الرجل يحتج به عنده، ولكن مثل البخاري نضرب عليه ونقول عنده أحسن لا يتكرر، إلا أنه قد يخرج صاحب الصحيح لمن هو سيء الحفظ في الأصول، وهذا محمول على أنه انتقى من حديثه ما هو صحيح أو ما لم يخطئ فيه أو ما له أصل من حديث غيره أو من صحيح حديثه قبل تغيره أو اختلاطه أو قبوله التلقين، فقد احتج البخاري بإسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس. عندكم من إيش؟ طيب، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وفليح بن سليمان، وهما من أهل الوهم والخطأ. وفي المقابل ليس كل من لم يخرج له البخاري مثلا يكون ضعيفا عنده، فقد يكون ذلك لنزول إسناده أو لأدنى كلام فيه، وإن كان لا يضره مع وجود من هو أشهر منه ولم يتكلم فيه. وقد لا يروي أحد الأئمة عن شيخ إما لبدعته أو لغير ذلك مما سبق ذكره في الكلام على قول أحدهم في أحد الرواة تركه فلان. وهناك حالة أخرى، تفضل حبيبنا الله سلم، وهناك حالة أخرى كما جاء في تذكرة الحفاظ أن البخاري رحمه الله لم يخرج عن حبان بن هلال البصري الحافظ أبي حبيب مع إدراكه له، لأنه أدرك أبا حبيب في حين أن أبا حبيب امتنع عن التحديث، ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. وقريب من هذا ما جاء في النبلاء، قال الحسن الحلواني: قلت لعفان كيف لم تكتب عن عكرمة بن عمار؟ قال: كنت قد ألححت في طلب الحديث فأضر ذلك بي، فحلفت لا أكتب الحديث 3 أيام، فقدم عكرمة في تلك 3 الأيام. اكتبوا 3، عندكم غير موجودة في الشهر، احنا نحكي الذي حصل. فقدم عكرمة في تلك 3 الأيام فحدث ثم خرج. فمثل هذا لا يضر الراوي أن فلان لم يروى عنه، يعني الأصل عندنا أن فلان روى عن فلان على وجه الاحتجاج أو في الأصول أن هذا تعديل منه له، وفلان لم يروى عن فلان أن هذا يعني رغبة عنه في الرواية، يعني ما يريده ولا يوثقه. لكن تأتي حالات يعمل بها في موضعها كما سمعنا. وجاء في التنكيل للعلامة المعلم رحمه الله في ترجمة حماد ابن سلمة ابن دينار، قال المعلمي: فأما عدم إخراج البخاري له في الأصول فلا يجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، عندك لذلك اللام ساقطة، فلا يجب أن يكون عنده غير أهل لذلك. ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة قد ثبته الأئمة جدا، فقال أحمد: ثبت ثبت، وقال معين ابن معين: ثقة ثقة، والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره. وقد عاتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج، عتب عليه، عتب صحيح، وقد عتب ابن حبان على البخاري في شأن حماد بن سلمة، وذكر أنه قد أخرج في غير الشواهد. عندكم غير؟ لا، أكتبه في غير، يعني الأصول، أنه قد أخرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكثير، كأبي بكر ابن عياش وفليح اللي هو ابن سليمان العدوي وعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل ابن طاهر عن ذلك بكلام شريف جدا، بكلام شريف جدا، فقال: حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة فأطنبوا، ولما تكلم بعض منتحلي الصنعة أو الصنعة صنعة، ولما تكلم بعض منتحلي الصنعة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه البخاري معتمدا عليه، لم يخرج على وجه الاعتماد، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها عن حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين ولم يختلفوا. شوف إيش معنى هذه الكلمة، الراوي إذا لم يختلف عليه تلامذته المتقدمون والمتأخرون دل على إيش؟ دل على سلامته من التغير والاختلاط. أولا عدم الاختلاف عليه دل على الضبط، عدم الاختلاف عليه يدل على الضبط، ثم عدم اختلاف المتقدمين والمتأخرين يدل أن حفظه بقي مستقيما، وإلا لو قالوا فيه إن تلامذته المتقدمين لم يختلفوا عليه واختلف عليه ثقات المتأخرون، إيش يدل هذا؟ يدل على أنه تغير أو اختلط. قال هنا مسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين ولم يختلفوا، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه في سقطت عندكم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. كل هذا يريدون أن يعتذروا عن عدم إخراج البخاري لحماد بن سلمة، ابتداء يهمنا في موضع الشاهد أنه قد لا يخرج عمن هو ثقته وثقة مشهور جدا، قد لا يخرج إما لنزول وإما لأدنى كلام وإما لأنه اكتفى ببعض الثقات الذين سلموا من الكلام فيهم عمن هو ثقة، وإن كان ثقة عند البخاري لكن تكلم فيه بعضهم. فإنه لا شك أن الإنسان إذا أخرج، إذا كان بين يديك رجلان كلاهما ثقة، واحد ثقة ما تكلم فيه وثقة تكلم فيه والراجح توثيقه، عمن إذا كنت يعني في باب المراعاة تمكن شروط الصحة من الرواة، عمن تخرج؟ الذي ما تكلم فيه أصلا. فلعل البخاري لذلك، يعني هناك من تكلم في حماد بن سلمة، هناك من تكلم في تغيره بآخره، تكلم في حفظه وإن كان الراجح أنه ثقة، لكن هناك من تكلم فيه. وأيضا قد يكون البخاري نفسه يعني لا يرى قول من يوثق حماد بن سلمة ذاك التوثيق، ولذلك ما أخرج له إلا في الشواهد، قد يرى أنه ليس بتلك الرتبة، ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول المجتهد الآخر. يلزم البخاري أن يوثق من وثقه الأئمة؟ ما يلزم، البخاري ناقد ومجتهد فقد يرى شيئا آخر. لكن العلماء ما عولوا على هذا، ليش؟ لأن الأصل أننا يعني كما تكلمنا من قبل أن كلام العلماء يتعاضد ولا يتعارض، الأصل هذا، وكلما أمكن أن تحمل كلام العلماء على وتيرة واحدة فهو أفضل وأليق، بخلاف أن تظهر أن العلماء يتفاوتون، لا سيما إذا كان البون شاسعا في الكلام كما مر بنا في بعض تراجم التهذيب. وذكر الذهبي رحمه الله سببا آخر من أسباب قلة رواية الحفاظ عن أحد الرواة، وذلك كما في النبلاء ترجمة إسحاق النديم الحافظ ذي الفنون أبي محمد ابن إبراهيم ابن ميمون، قال الذهبي لم يكثر عنه الحفاظ لاشتغاله عنهم بالدولة، يعني كان مشغولا بأعمال الوزارة وأعمال الإمارة والقرب من ولاة الأمور والجلوس معهم إلى غير ذلك، فكان يشتغل بهذا عن المحدثين، كأيضا كبعض المحدثين الذين اشتغلوا بالغزو، اشتغلنا بالغزو عن الجلوس للمحدثين وتحديثهم والآخرين الذين يشتغلون بالعبادة ويعني اجتهدوا في باب العبادة فلم يتفرغوا للمحدثين ولم يجدوا وقتا يجلسون للمحدثين، قد يكون الرجل عنده حديث وعنده علم وعنده شيء كبير لكن يحدث له ما يحول بينه وبين التفرغ لطلبة الحديث من أجل تحديثهم. على كل نحب أن نلخص ما سبق، قولهم فلان أخرج له البخاري أو مسلم في الأصول، الأصل في ذلك أنه يخرج له محتجا به وأنه عمدة عنده بإطلاق، فإذا قلنا عمدة بقيد كأن يقول قال في رواية فلان أو في أهل البلد الفلانية أو في رواية فلان في الزمن الفلاني أو في ما رواه فلان عن فلان، نقول هذا إذا ظهرت قرينة. وإلى الأصل أن من أدخل أن البخاري إذا أدخل رجلا محتجا به في الأصول في كتاب وسمه بالصحة أنه ثقة، هذا الأصل. لكن نخرج عن هذا الأصل بقرينة، قد يكون ثقة مقيدا بل قد يكون ضعيفا كأن يتكلم في حفظه، ولكن البخاري أخرج له انتقاء ما علم أنه قد حفظه أو ما علم أنه من أصل كتابه أو ما علم أنه من صحيح حديثه. أنا مر بنا أن الرجل وإن كان مضاعفا في حفظه فليس معنى ذلك أن كل حديث خطأ، ولو كان كل حديث خطأ إيش كان يقال فيه؟ قال متروك، ما يقال ضعيف، لو كل حديث خطأ يقال متروك ما يقال فيه ضعيف. طيب قول أحدهم لا أنشط لحديث فلان، نعم يعني في الغالب أن العلماء والشراح يذكرون هذا، هذا نعرفه من الشروحات ومن كتب الرجال، يعني عندما يقول يعني في كتب الرجال يذكرون كثيرا أخرج له البخاري ويسكتون، فيكون ذلك الأصل في الاحتجاج، أخرج له استشهادا، أخرج له في باب الشواهد، هذا نراه كثيرا في التهذيب وتهذيب الكمال، هذا فيكون في تصريح بهذا. أيضا عندنا يعني شراح كالحافظ ابن حجر الشراح أيضا يذكرون هذا أيضا، وفيه بعض الكتب أظن يعني في هذا الباب لها إيه هكذا، يعني الكتب التي تكلمت عنها إيه؟ ذكروا الذي أخرج لهم البخاري أو المسلم في الأصول، يوجد في بعض التراجم مثلا لم يقول أن هذا مثلا رواه في الأصول فيحتج على أن فلان لم يذكره في رجال البخاري لم يذكره في رجال المسلم، يعني من باب إيه يحتجون بأنه إذا لم يذكره في هذا فلا يكون في الأصول، هذا أيضا فائدة، يعني أقصد من مجموعة هذه الأشياء ممكن الوقوف على هذا. ما بيظهر لنا هذا لأن أصلا ما في كبير فائدة من مثل البيهقي، لأن البيهقي لم يشترط الصحة، وحتى يقال إن يعني إن روايته توثيق لم يشترط الصحة. يعني ممكن يضاف إلى ما كنا نتكلم فيه أيضا، يحمل أيضا على ماذا؟ إذا رأينا أنه أخرج في هذا الباب ولم يذكر طرقا أخرى كما يجري الإمام مسلم يذكر الرجل ويذكر الحديث من طرق أخرى، يعني الحديث نفسه من طرق أخرى، فهنا يعني ما يظهر لنا الاحتجاج في هذا الموضع. لكن لو أنه أخرج له في باب وكان هو عمدة الباب ولم نجد في بقية الصحيح يعني ذكرا لهذا الحديث من غير طريق هذا الرجل، هذا أيضا يقوي باب الاحتجاج ويقال أنه أخرج له في الأصول. لا ما يظهر لنا هذا يعني، لأن البخاري يمر بنا كثيرا أن البخاري يخرج الحديث من طريق المتكلم فيها ثم يسوق في بعد الحديث أسانيد أخرى. يقول حافظ ابن حجر أراد أن يبين أن العنعنة هذه بسماع فلان، وأراد أن يبين أن فلان لم ينفرد بهذا، رغم أنه أول ما أخرج في تحت الترجمة أخرج حديث من هو متكلم فيه، ثم يسوق أسانيد ما يذكر المتن بعد ذلك، يسوق أسانيد أو يقول أو يشير ورواه فلان وأخرجه فلان وحدث به فلان عن فلان، فيذكر الحافظ أنه يريد بهذا الكلام الثاني هذا أن يعني يدفع العلة التي قد يتكلم فيها أحد فيما قد صدر الروايات به. قول أحدهم لا أنشط لحديث فلان، انتبه للوقت يا عمر، أو لا أستحلي حديثه، يعني يبدأ من أول ما أتي، ما أتي أنا مش يبدأ على موعد الدرس إن شاء الله، يعني شغل حضرمي هذا، ها؟ بس هذا يعني لصالح، أنا مش لصالحكم، ها؟ لا أنشط لحديث فلان. شوف يا أخذته العصبية الحضرمي، جزاه الله خير. لا يا شيخ، ولو ما ضبطت قلت لا بس بما يبدأ الوقت، بما يبدأ الوقت يعني. لا بس لكن قدر أنت كذا فضبط لك. طيب لا أنشط لحديث فلان، أو لا أستحلي حديثه، أو لا أنبسط لحديثه، أو لا أستخف حديثه، إلى آخر ما في هذه المعاني. هذه الألفاظ ترد كثيرا وتدل على أن قائلها يضعف هذا الراوي، لكن قد يكون سبب ذلك نزول الإسناد، يعني قد يكون لا يستحلي حديثه، لا ينشط لحديثه، يستثقل حديثه بسبب نزول الإسناد وإن كان ثقة. فمثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يبحث في ترجمة الراوي في عدة مراجع ليتبين له سبب هذا الإجمال، فإن وقف على سبب ذلك وإلا حمل على التضعيف والله أعلم. طيب إذا سئل أحدهم عن رجل فقال لا تروي عنه، هو كثير هذا، مسألة أنهم يعني كونهم لا ينشطون الإسناد النازل هذا كثير، لا ينشطون لا يعني كذا، إيه وهذا قد يكون سبب ذلك بسبب نزول الإسناد، هذا في تراجم كثيرة. وأحيانا يعني عندما أكون أنا في كنت أكتب الكتاب قد يعني يحضرني الكلام ولا يحضرني الموضع، فأخشى أن أترك الكلام لعدم ذكر الموضع وأنا متثبت من وجود الكلام، فأذكر الكلام، ومن أراد أن يبحث ممكن الآن من خلال الموسوعة بسرعة جدا نصل إلى هذه التراجم لأن أصبح ميسورا الحمد لله. إذا سئل أحدهم عن رجل فقال لا تروي عنه، ها؟ لا تروي عنه إيه؟ لا تروي عنه. الأصل في ذلك أن القائل يرى أن المسؤول عنه لا يستحق أن يروى عنه، وأنه مردود الحديث مطلقا كما سبق في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. لكن جاء في الجرح والتعديل قال يحيى بن سعيد القطان لعيسى بن يونس هل سمعت من الجريري، هل سمعت منه شيئا، يعني سعيد بن اياس ابا مسعود الجريري، قال قلت نعم، قال لا تروي عنه. قال عباس بن محمد الدوري انما مذهب يحيى عندنا في هذا أن الجرير اختلط، لا أنه ليس بثقة، أنه اختلط لا أنه ليس بثقة، فتأمل فهم الدوري لقول يحيى لعيسى لا تروى عنه، ثم تأمل كيف خصه في زمن دون آخر. يعني لا تروي عنه لأن الرجل قد اختلط. أصلا عندنا رواية المختلط هي من جملة المتروك أو من جملة الضعيف؟ من جملة الضعيف، ليس من جملة المتروك. الأصل عندنا هذا. خلي يصير عندكم. لا لا لا أريد هذا الكبير، أنا قلت لكم تروح تجيبوا ذاك. لا لا روح هاته ذيك يا صالح، خلي هذا الحين في كذا وروح ذيك. الأصل يعني عندنا في كلمة في الرجل الذي تغير، الرجل الذي اختلط، هل روايته متروكة أو روايته في من جملة الضعيف؟ جملة الضعيف. فإذا قيل له لا تروي عنه ليس معنى ذلك أنه متروك، ولكن أنت معك منه حديث مستقيم، لا تفسد حديثك، لا تفسد حديثك المستقيم بروايتك عنه في زمن الضعف، في زمن الاختلاط، هذا هو المقصود. فليس لأنه متروك ولكن لأنه ضعيف في هذا الزمن فلا تروى عنه، يعني لا لأنه ليس بثقة. نعم طيب انتهى، اعطونا الكتاب الآخر.